وقد أكرم الله أبناءك في جماعة التوحيد والجهاد ليكونوا طليعتك المقاتلة وسيفك القاطع وذراعك الباطشة على منهج السلف نتلاقى وتحت لواء الجهاد نمضي. إن لكل إنسان قوتين، علمية يتصور بها الحقائق ويزن بها الأفكار، وعملية يشق بها طريقه ويصنع بها الأحداث. ولا شك أن أصفى تصور ما كان على قاعدة التوحيد، وأن أفضل سعي ما كان متعلقا بذروة السلام، الجهاد في سبيل الله. ولذلك فنحن جماعة التوحيد والجهاد نطاول العدو ونطاول البغي سعيا إلى إعادة الخلافة إلى الأرض وتطبيق الشريعة وإقامة الملة العوجاء. نجاهد هنا وعيوننا على القدس، ونقاتل هنا وأمدنا روما، حسن ظن بالله أن يجعلنا مفاتيح البشارات النبوية والأقدار الإلهية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. على ديننا لا نساوم، وعن درب الجهاد لا نعدل، وبأوساط الحلول لا نرضى، فليس بيننا وبين الكفار إلا سيف الإسلام نسلطه حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الكافرين. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوم نسأل عن كرامة، عن ضعيف عن يسامى، قوم نخوض الحمام، فالشهيد له قبول. يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا، للأعدي قد أغارا يقتدي نهجر رسول، في جنان الخلد تسهى فهي للشهداء مأوى، لذة أجر وقربى يوم أرضاهم تزول. يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا، للأعدي قد أغارا يقتفينا شر رسول. كلما تذكرت أخواتنا الحرائر في سجون الصليبيين، وكلما تراءت أمامي صورة تلك الحرة الثكلى وهي تكره على تجرع كأس ملئت بمني عباد الصليب، تميد بي الأرض وأعاهد الله على الانتقام من كل يد ساهمت في صنع فصول هذه المؤامرة. أبكي على تلك الكواعد ويلها سيقت إلى أحضان الجرمي، بالأمس كن حرائرا لا يرتقى أبدا لهن بعدن بعد الأنجم، واليوم ذقنا الأسر ذقن هوانه فبكين دمعا صانيا كالعندم. وأعجب من لا ينقضي، كيف يرتضي مسلم حر فيه بقية من دين، وقد رأى هذا العار أن يكون جنديا عند عباد الصليب أو شرطيا عند هؤلاء الكفار؟ هل فقد هؤلاء الإحساس وتجردوا من دينهم؟ لقد عاهدنا الله وأخذنا على أنفسنا عهودا مغلظة أن لا نلين ولا نستكين حتى نستنقذ هؤلاء السكانى ونسأر للعرض المستباح والكرامة المهراقة. الذين استجابوا لله والرسول واتقوا أجرا عظيما الذين قال لهم